السلام عليكم. في عام 2008 في مدينة البوكمال محافظة دير الزور، معروفة جدا، في فتاة عمرها 26 سنة. هالبنت هذه ما شاء الله متينة جدا جدا، لكن متعافية وبيض البنت. اللي يميزها واللي يخلي كل أهل مدينة البوكمال يعرفونها أن البنت إذا طلعت في الشارع تلبس ذهب يعني يفوق الكيلوين 3، المضاعد والأساور والقلادات والتراجي ما شاء الله تبرق البنت. أبوها رجل ثري جدا ومدلع البنت، وصارت البنت هذه مميزة لما تمشي والناس يشوفون هالذهب اللي بيدينها. طبعا تمشي ما هي خايفة، أبوها شخصية معروفة وواصل ولها يعني سطوة، جماعته وعشيرته كبيرة جدا ومعروف أن هذه بنت فلان. فلما تمشي إيه بالشارع ولا تروح مكان ما في أحد أصلا يتجرأ يقترب من هالبنت. المهم البنت مدلعة ويشوفونها الحريم اللي يموتون بحسرتهم لما يشوفون هالذهب مليانة، ما تطلع إلا لابسة أفخم وأغلى المصوغات الذهبية. المهم يوم من الأيام شافتها مرة يعني كبيرة شوي في العمر، وصارت يعني تركز فيها، أمسكت ولدها اسمه حمدان، قالت له حمدان تعال بكلمك موضوع. قال شنو؟ قالت له شفت بنت فلان، هالبنية هالمتينة هذه اللي تطلع كلها لابسة ذهب و... قال لي شنو في يمه؟ تبي تزوجيني اياها؟ قالت شنو؟ يا ريتني ذبحتك اول ما خلفتك، انت ما تفهم، انت اصلا لو تروح تطلب ايدها ابوها يطردك من الباب، والله يرميها للكلاب اللي بالشارع ولا يعطيك اياها. انت وين وهذه وين؟ قال اجل شاب السيره يا يمه يعني. قالت ابيك تلعب على البنت، البنت يعني تاخر نصيبها بسبه الوزن وكذا، ويعني حيل البنت يعني وزنها زايد، فالبنت تشعر شوي يعني بنقص معين، فانت ابيك تلعب على هالوتر هذا، انك معجب فيها وانك تبي تتزوجها ومن هالكلام. قال زين وبعدين؟ قالت ابيك انك يعني تخليها تثق فيك الى ان تتمكن من انك تجيبها عندي داخل البيت، ولما تجي البنت يعني تقابلك تكون لابسة هالذهب والزينة اللي عندها، انت خلص منها وناخذ ذهبها، الذهب بس اللي لابسته هذا يعيش 2-3 سنين قدام. يوم تكلمين جد؟ قالت لينا هي اشتبي بهالذهب هذا كله، احنا ناس فغارة واحنا ناس محتاجين واحنا كذا، وبعدين ابوها هالذهب هذا ولا شيء بالنسبة له. قال لها يا يمه أنا أقصد يعني شلون تخلصين منها؟ تذبحينها؟ قالت نعم بذبحها، أنت مالك شغل، اسمع كلامي لكن انتبه أحد يشوفك، ألعب على البنت وإذا شفت البنت يعني خلاص وثقت فيك قول لها بقابلك، وين؟ قول لها البيت ما في أحد، والدتي طالعة، والدتي مسافرة زايرة، خل تجي عندنا في البيت. قال ماشي. وهذا حمدان اشتغل على هالمنوال هذا، ينتظرها كل يوم لما تطلع من البيت، لأن بيتهم قريب منهم يعني يعتبرون جيران. يطالع البنت بنظرات، وكثير من الشباب أصلا يعني وده يتزوج هالبنت علشان فلوسها فقط يعني، لكن مستحيل أبوها يقبل، فاللي بيتزوجها لازم يكون واحد من نفس المستوى، واللي بنفس المستوى ما ينظر إلى واحدة يعني، يبي واحدة مواصفات تكون جميلة وضعيفة ولا كذا ولا. المهم هذا حمدان بدأ يرمي شباكه على هالبنت، وصار يتحرش فيها، والبنت مستغربة من جرأته، وكذلك هو شاب يعني مزيون حليو. المهم فعلا ما طولت، مرة مرتين ثلاثة بدت تبوسم وتضحك ويعني وتاخذ وتعطي معاه، وقالها بقابلك وبقعد معاك يعني بنسولف وندردش، وانا خايف صراحة حد يشوفنا. قالت له وين انا ما اطلع بعيد. قال لا لا مو بعيد، تعال عندنا في بيتنا. قالت في بيتكم؟ قال اي انا امي ما هي موجودة وتروح دائما زيارات عند خالاتي عند كذا، والبيت فاضي وبعدين قريب ما راح تأخرين، بنقعد نشرب قهوة ونسولف وتروحين. قالت لا اوكي. والبنت يعني الحين عندها مقابلة، وصارت تتزين أكثر وأكثر، وتلبس منها الذهب وتلبس منها، وتروح لها في الموعد اللي حددوه. انتظرها عند الباب، فتح لها الباب، دخلت. لما خلاها تجلس في الصالة ولا طالعة أم حمدان أو يهجمون عليها، وضرب على الرأس بعصي وبآلة حادة لين البنت خلاص ماتت. ويقومون يشلحون هالذهب اللي عندها، سرقوا كل اللي عندها من ذهب. بعد ما سرقوا الحين شلون يتخلصوا من هالجثة؟ قالت الأم لحمدان روح جيب لي درام أو برميل، تعرفون برميل الحديدي هذا، نفس البراميل اللي يستخدمونه في النفط وغيره. راح جاب له درام، حطوه في وسط الحوش، وبدأ هو ووالدته يقطعون في البنت، يقطعون فيها يا دوب ادخلت فيها البرميل، وصبوا فوقها اللي هو الباطون او الاسمنت يعني الكنكريت احنا نسميه في وسط الحوش، ونشف الكنكريت الاسمنت وصار صلب، ولا يمكن ان احد يكتشف انه بداخل هالبرميل في جثة. وبدوا عاد المرحلة الثانية تنظيف، الدم غرق الدنيا، ولا وصاير على بعض الفرش والزل والبطانيات اللي استخدموها يعني. المهم صار يغسلون يوم يومين ثلاثة، وكل شوي رايح حمدان يشتري منها التايد ويشتري منها المواد التنظيف وغيره. حتى صاحب المحل استغرب يعني من كمية المواد اللي اشتراها حمدان فجأة، يعني يعرفهم هذول ما يشترون يعني قليل، من شهر لشهر يلا يشترونهم علبة، الحين جاي 10 علب وخمس علب ما أدري شنو وخمس علب كذا وخمس، استغرب منه. المهم البنت أهلها فقدوها، وأبوها يموت في بنته هذه عزيز عليه ومكسور خاطر عليها، إن البنت يعني وزنها زايد وعندها مشكلة يعني في موضوع الوزن، وهذا اللي موقف نصيبها ومن هالكلام هذا، لذلك هو يدلعها. فالبنت يعني غالية جدا على أبوها. لما تأخرت عن البيت انجن وراحت، يسأل أمها يسأل خواتها ما يدرون، يدور عند صديقاته عند الجيران عند أقاربهم ويفزع العالم، ويقومون عشيرة هالبنت سووا مثل الجيش يدورون على بنتهم، وين راحت وين اختفت، أخاف صاير فيها شيء، اسألوا بهالمستشفيات مراكز الشرطة في أحد، أبدا ما في أي معلومة عن مكان وجود هالبنت. صاروا يسألون الناس في الشارع، الأولاد الصغار الحريم أصحاب البقالات الكذا، من اللي شافها. واحد من الأولاد اللي في الحارة نفسها قال أنا يعني آخر مرة شفتها موجودة في حارتنا، يعني نهاية الحارة، يقصد صوب بيت حمدان وأمه، لكن ما أدري وين راحت ما أدري. صاروا يدورون في البيوت هذه، كل شوي يضربون الباب على بيت، والجيران يعني متعاونين مع أبوها ويحبونه ويساعدونه يعني، فيسمحوا له حتى أنه يدخل عليهم داخل البيت يدور، ما عندهم مانع. صار يدخل كل بيت، بيت يدخل يفتش فيه عشان يطمئن قلبه، ويصعد للسطح وينزل تحت ويدور ويقلب الدنيا، أول بيت ثاني بيت ثالث بيت، وصلوا لليوم الثاني تعبوا وانهلكوا وهم يدورون، وليل فجر وصلوا عند بيت حمدان، يضربون الباب ما حد يفتح. قالوا نخلي هذا بكرة، اليوم خلونا نرتاح ونرجع اليوم يعني بعد ما نريح، ولأنهم حتى البحث هذا يعني للإطمئنان أصلا ما عندهم معلومة. اليوم الثاني جوا عند بيت حمدان يضربون الباب ما حد يفتح، راحوا يدورون في البيوت اللي حواليه. آخر اليوم رجعوا مرة ثانية إلى بيت حمدان يضربون الباب ما حد يفتح، ولا هذا حمدان ووالدته قافلين باب بيتهم ورايحين للحسكة، رايحين عند أهل اللي هم خوالة يعني عند أهل والدته. الظهر سمعوا بالحملة اللي يدخلوا البيوت وكذا، قالوا الحين شو نسوي، هذا وين راحوا، يسألون. قالوا والله هذول رايحين زيارة عند خوالهم في الحسكة، زين الحين نبي ندور. وقال يبا عندهم واحد مثل مختار الحارة، قال يبا على مسؤوليتي افتح الباب، ولو تكسره اكسره خذ راحتك وانا اعوضهم على الباب، وهم ان شاء الله انهم ما راح يزعلون وراح يقدرون الموقف، لكن علشان احنا بس نبيك يعني تكون مرتاح البال ان يعني بنتك ما هي موجوده داخل البيت. او فعلا يكسر الباب ويدخل، وقلبه ناغزه من هالبيت، يوم دخل وشم رائحه يعني مواد التنظيف قويه، تايد وكلوريكس وما ادري شنو، تعرفون في مواد يعني شوي مثل الفلاش وكذا، هذه تعطي رائحه كيماويه غريبه يعني وتطول، فالرائحه مميزه، وهذا الشيء اللي خلاه بعد هم يشغل باله بهالموضوع، ليش وش عندهم والبيت نظيف ولا، وغاسلين حتى الفرش والارضيات والبطانيات وناشرينها بالحوش وقافلين بابا ماشيين، يعني اول مره نشوف احد ينظف البيت وينشر هالملابس وهالبطانيات والفرش ويتركهم بالحوش تضربهم شمس ويمشي، ليش في شيء غلط بالموضوع. المهم جلسوا فترة طويلة وهم يدورون داخل البيت، نبشوا عدل ما لقوا أي أثر، طلعوا وضايق خلقه وزعلان وينتظر أي معلومة، أحد يكلمه أحد يقول له وين راحت بنته. البنت بعد مشكلة يعني، البنت هي شرف وعرض وسمعة ويعني وكان ضعيف يحتاج يعني للحماية، وشلون تختفي صار لها الآن يومين، ممكن أحد تعرض لها، ممكن أحد، والمصيبة البنت تمشي دائما معها الذهب يعني. فهو عارف ومقدر يعني الخطورة اللي ممكن تواجه بنته. بالليل يجتمعون عنده كل أهل الحارة والحواري اللي حواليه وجماعته، يجلسون عنده يواسونه وإن شاء الله خير واطمئن، وأنا كلمت فلان وهذا يقول أنا كلمت فلان والداخلية شغالة والفلان شغال. وجالس صاحب البقالة اللي كان يشتري منه حمدان، فمن ضمن السوالف اللي دايرة في الديوان أو المجلس اللي شافوه في بيت حمدان، قال هذا ايش عنده رايح ووالدته للحسك، غريبة أول مرة أشوفهم يعني يشكرون البيت ويمشون. وبعدين شفتوا شلون البيت نظيف ومواد تنظيف ويسمع السالفة صاحب البقال، قال لي والله، قال يا أبو فلان اللي هو أبو البنت، قال والله أنا هذا الولد شغل بالي، ترى جاني في اليوم الفلاني، وهو طبعا حدد اليوم اللي اختفت فيه البنت، قال جاني يا أخي اشترى كمية كبيرة من مواد التنظيف، واستغربت هذول يعني كل شهر شهرين يشترون علبة، شرى مني 10 علب كذا وشرى كذا وشرى كذا، وهذا صراحة الموضوع أنا يعني كأنهم ينظفون أو يخفون شيء يعني، ما أنا ما ودي يعني، لكن هم غريبة يعني ما جاء وقت التنظيف إلا قبل الله يروحون خوالهم في الحسكة، يعني في شيء بعد غلط. قال بس يا ابن الحلال إحنا دورنا وقلبنا الدنيا ما لقينا أي شيء. قال والله يا ابن الحلال أنا ما ودي يعني أحرضك عليه ولا، لكن أنا هم ماني مرتاح لهالموضوع هذا، لو تبحث مرة ثانية يكون أفضل. قال أنت والله شغلتها فيني مرة ثانية، لكن تدري شلون أنا الباب أصلا كاسرة، بروح مرة ثانية وببحث. وفعلا بنفس الليلة رجع للبيت وصار يبحث ويدور ويدور ويدور، لين انتبه واحد من اللي يبحثون معاه على موضوع البرميل اللي موجود في وسط الحوش، الحوش اللي هو أنا أقصد يعني الارتداد اللي يكون في البيت يعني يكون بدون سقف، أن ليش حاطين هالبرميل، والبرميل ثقيل جدا يعني مكانه غلط، لا يمكن أحد يترك برميل في وسط الحوش. افتحوا الغطاء ماله ولا مليان اسمنت كنكريت الطابون هذا، ومبين ان الاسمنت كذلك ما هو ناشف يعني كأنه جديد، يعني كأنهم صابينه قبل لا يغادرون البيت. هني قال بس الله يستر، صاروا يحفرون في هالكنكريت يكسرون يكسرون يكسرون، وتبين معاهم أعضاء البنت المقطعة، وهني انكشفت الجريمة، بلغوا رجال الأمن وطاروا على طول، ألقوا القبض على حمدان ووالدتها في الحسكة، واعترف على طول، أحالهم المحاكمة. أهل البنت يعني ما اهتموا في موضوع الأم، قالوا أهم شيء الولد، الأم يعني حتى الولد يعني شال الهليلة عن أمه، قال لي بقى أنا أمي ما لها شغل، أمي أنا أجبرتها، والأم كذلك قالت نعم هو أجبرني وأنا ما كنت يعني أقدر أرده لأنه ولد عاق وشيطان وخفت على حياتي، لذلك تسترت أنا ما ارتكبت معاه الجريمة، رغم أن الاعترافات الأولى عند المباحث اعترف ان والدته هي اللي حرضته وهو اللي استدرج البنت واللي صار. المهم شاله الليلة وتم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. أما الأم تم احتجازها لمدة سنة وأطلق صراحة ورجعت تعيش في الحسكة. طبعا هذه ما هي قصة الليلة، لكن هذه مقدمة لقصة حصلت في الجزائر. رجل اسمه عياش عشوب، عنده 3 من الأبناء من الأولاد و3 من البنات. أولاد كبار لكن الله يكفينا شرهم أصحاب مشاكل، صايعين، اللي فيهم يتعاطى، اللي فيهم شغال سرقات، وبسبب الوضع المادي السيء جدا للعائلة هذه. وعنده 3 بنات، بنت الكبيرة تشتغل في تنظيف البيوت، وبنت الوسطية هذه اللي اسمها رميساء. رميساء كان اللي يشوفها يحلف بجمالها، ما يجوز الحلف بالجمال أكيد، اللي يشوفها كان يصلي على النبي اللهم صلي وسلم عليه. البنت جمالها أخاذ، مستغربين طالع على منه. البنت صارت يعني حديث الناس في هالمنطقة اللي ساكن فيها، اللي يشوفها يقول شنو هذه، شنو انجليزية، حتى الانجليزيات ما يجون كذي. فالكل يسولف عن رميساء. لا، ولما كبرت صار عمرها تقريب 10 سنوات 11 سنة، يعني الكل كان يقول لي بهذا خلي يكون خاطفينها، ليكون العائلة بصوب والبنت بصوب. لكن في يوم من الأيام رميساء طالعة من باب البيت ويجي شاب على دراجة نارية مسرع ويصطدم فيها بقوة لدرجة أن البنت أصيبت بجروح قطعية عميقة جدا في الوجه، طاروا فيها المستشفى بين الحياة والموت، سووا لها عمليات جراحية تجميلية نزيف كسور. المهم عاشت البنت، لكن لما أفاقت من الغيبوبة اكتشفت أنها تحولت إلى وحش. الحمد لله الذي عافانا امتعن به وفضلنا على كثير ما هو تفضيل كثير. اللي يشوفها ما يتقبل أن يحط عينه بعيونها دقيقة دقيقتين، منظرها كان بشع جدا جدا. التشوه اللي حصل فيها كان يعني مريع جدا. المهم البنت انهارت، وأسرتها أصلا ناس شوي قلوبهم قاسية، وخصوصا والدتها. هذه والدتها يعني امرأة من جهنم، ما عندها لا رحمة ولا ضمير ولا عندها عاطفة ولا عندها لا، وملسونة. وكان زوجها أصلا عياش يعني مبتلش بلسانها، وكحة وقلة أدب وتصارخ، والكل يعرفها يعني في الحارة اللي هم ساكنين، الكل يعرفها أنها يعني مرة عوبة صاحبة مشاكل. وعيالها تربيتها يعني لعيالها واضحة، عيالها اللي قطع طرق، اللي حرامي، اللي تعاطى، اللي كذا، وهي اللي تجبر البنت الكبيرة أنها تشتغل يعني تخدم في البيوت. المهم البنت هذه رميساء من تشوهت صارت أمها هذه تعتبر رميساء كأنها هم وكأنها يعني مسؤولية بلا طائلة بلا فائدة. فصارت تقول لها يعني لو أنك ميتة أحسن، أنت بكرة راح تطيحي يعني في كبدي، يعني احنا نقول طحين بكبدي صح، يعني انت بكره راح تظلين طول عمرك عندي، ما حد ياخذك ما حد يتزوجك، تقول كذي للبنت، والبنت مسكينه يعني بروحها تعاني. لما رجعت للمدرسه اصبح يعني هناك تنمر رهيب من قبل الطلبه عليها، والكل يتحاشى انه يجلس معاها، والكل يخاف منها، وفوق هذا سمعة أسرتها السيئة، عائلة مشاكل، عائلة أهل بلاوي، فشيء زاد على شيء، والأم ما ترحم هالبنت وتخليها تمشي كل يوم كيلو وين ونصف من البيت للمدرسة، رايحة رادة مشي، والبنت تتشكى يا ماما يا ولا كلمة، روحي ادخلي على المطبخ اغسلي نظفي كذا. بعدين ليش أصلا داومين؟ يعني ايش راح نستفيد احنا هالمصاريف والبهذلة على شنو؟ خليك قاعدة في البيت، وتقعدها فعلا في البيت. شنو دور عياش؟ عياش يبي السلامة، عياش يركض بهالدنيا ويشتغل وحالته حالة، وبالنهاية يا دوب يطلع مصروف البيت، تاخذ منه زوجته وتقول له اطلع برا لا تقعد في البيت، روح دور شغل روح كذا، لا تجي انت اصلا وجودك داخل البيت يزيد علينا تكاليف، تاكل تشرب لا لا، روح برا عيش برا اشتغل وجيب لنا المصروف وارجع مرة ثانية بالشارع، لا تجي، روح بات عند هذا اكل عند هذا عيش برا يعني. والرجل فعلا غلبان وتعبان وعياله اصلا كارثة الكوارث ولا احد رحمه بهالدنيا. يوم الايام عياش هذا اختفى، الظهر طفش وما هو قادر يعني يقدم شيء بهالحياة، وفجأة اختفى راح ولا رجع، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، المهم شهر شهرين ثلاث راح على وجهه ولا رجع ولا سأل ولا أحد دور عليه، وكل ما سأل أحد من الجيران من اللي يعرفونه من اللي أقارب له شيء يسألون زوجته تقول والله إن شاء الله الله لا يرده، راح ولا رجع أصلا ما منه فايدة، فهم ما هم عارفين أصلا هو الراح ما يدرون. وهذه المسكينة رميساء من بعد ما أبوها اختفى وعايشة في جحيم مع أخوانها القشران ومع والدتها سيئة الأخلاق، المسكينة الوحيدة اللي بهالدنيا رحمتها اللي هي عمتها، عندها عمة وساكنة بعيد، مرات تتذكرها تجي تزورها، وهالعمة أصلا ما تجي إلا على شهر وميساء، ولا هذوليك أصلا ما يستاهلون حتى حد يسلم عليهم، لكن كاسر خاطرها هالبنت، تشوفها ملابسها رثة وقديمة، والبنت يعني حاطينها في البيت كأنها شغالة، وفوق التعب والأمراض اللي فيها البنت مسكينة تعاني يعني من الحادث اللي صار، ومشوهة وشعرها منكوش، يعني كانت مقطعة قلبها، فكل مرة تجي تشتري لها ملابس تحاول تدلعها تحاول تعوضها أي شيء يعني. هني بداية الأكشن في القصة، من اختفى عياش البنت رميساء هذه تغيرت أحوالها، شلون؟ لا تاكل ولا تشرب في البيت أبدا، أمها كل ما سوت أكل مثلا تخبز مخبوزات اللي هي الطبخ الغداء العشاء الريو أبدا ما تاكل، وتطلع من البيت وتروح تشحذ أكل عند الجيران، هم صحيح يعني حالتهم المادية ضعيفة جدا لكن في أكل بالبيت، رميساء ما تاكل في البيت أبدا لو تذبحها، والأم لاحظت هالشيء والبنت صار جسدها هزيل وهي تحتاجها أن تكون يعني شوي قوية علشان تشتغلوا، وأنت ليش ما تأكلين وكذا؟ والبنت تقول لا ما أكل ما أبي. واكتشفت الأم من خلال جاراتها أن البنت تروح تطلب من عندهم أكل، تجيهم ميتة من الجوع، تصبر مثلا من الصبح لحد الليل لين أمها مثلا تنام، لين أمها تطلع تنشغل، تطلع البنت تروح للجيران، الله يخليكم أبي خبزة، الله يخليكم أبي أي شيء أكله، ويشوفون البنت جوعانة مستغربين ويقولون حق الأم مو لهالدرجات، مو لهالدرجة إنك ما تأكل، تقوله ما تأكل عندنا في البيت. البنت ما هو يوم يومين، استمرت فترة طويلة على هالمنوال أبدا ما تأكل أي شيء من البيت، تأكل من برا، مو معناته أنها هي شبعانة، لا لا لا هي جوعانة جدا، لكن أي شيء يطلع من البيت ما تأكله. والأم يعني مستغربة. المهم ذاك اليوم وتحصل عزومة عند الجيران، والبنت الكبيرة تعمل عندهم خادمة، فاطلبوها علشان تساعدهم. وبعد ما انتهى الحفل أو العزومة، البنت الكبيرة أخذت الأطباق الأكل اللي لسه فيها أكل يعني، وجابتها حق أهلها. لما جابت وشافت رميساء الأكل جايبينه من الجيران صارت تأكل. الأم هني استغربت، يعني هذا ايش قصتها؟ المهم خلته وهي يعني حاطة حقدت، هي طبعا حاقدة على البنت يعني وتعذبها وما ودها أصلا تعيش عندها في البيت. يوم خلصوا من الأكل قالت الرميساء يلا شيلي هالأطباق واغسليها علشان نرجعها للجيران. البنت هني خلاص يعني ملت وتعبت، ويعني تشوف أختها اللي أكبر منها واللي أصغر منها وأخوانها وأمها كلهم قاعدين، بس رميساء هي اللي تشتغل، هي اللي تشيل الأطباق، هي اللي تنظف، هي اللي تسوي كذا، هي اللي كذا، ولا أم قعدتها بدون دراسة بدون كذا. البنت قالت لا أنا ما رح أنظف ما رح أسوي شيء. الأم أول ما قالت لها الكلمة وتروح تركض وتجيب العصا اللي دائما تستخدمها في الضرب. رميساء يوم شافتها ماسكة العصا وتطلع برا البيت تركض وتركض وتركض لحد ما اختفت. اليوم الثاني ولا واصلة بيت عمتها، رايحة عند واحدة من الجيران ومترجيتها الله يخليك وصليني عند عمتي فلانة، ومودينها العمة هذيك. أول ما شافتها استغربت شلون جيتي شلون كذا، قالت والله وصلوني الجيران والله يخليك عمتي وأنا خايفة وأمي تبي تذبحني تبي تقتلني. قالت لها ليش؟ قالت لأني أنا رفضت أني أنظف الأطباق. قالت لا لا لا يعني هذا تهديد يعني مستحيل عشان أطبق. قالت لا لا لا أنا متأكدة أنها راح تقتلني. قالت لها يا حبيبتي يا رميساء أمك يعني ممكن تضغط عليك بس مو لهالدرجة أن تقتلك. قالت أنا متأكدة متأكدة والله راح تقتلني مثل ما قتلت أبوي. قالت شنو؟ قالت مثل ما قتلت أبوي. شلون قتلت أبوك؟ قالت أبوي يعني أنا شفتها في أحد الأيام ووالدي كان نايم ودخلت أمي مع أخوي الكبير وهو نايم، لأن أمي كانت كلها تقول لا تنام في البيت أطلع برا. وأمي أصلا كانت تستغل غياب والدي علشان تمارس يعني مهنة الدعارة يعني بدون وجود أبوي، وإحنا كلنا ندري إحنا الأولاد لكن كلنا نخاف نتكلم. وأنا كنت أصلاً يعني عايشة في جحيم يعني مستحيل أني أقدر أتكلم ولا أقول أحد، لكن والدي ذاك اليوم أصر أنه ينام في البيت، فأطلبت مساعدة أخوي الكبير. دخلوا عليه وهو نايم وبدأوا يضربونه بالعصي بالقطع الحديدية على رأسه لين مات، وأخذوا جثة والدي. طبعاً تقول أنا شفت الموقف، لكن ما كانوا منتبهين ان انا كنت يعني اشاهد كل هالجريمه هذه. وين خبوا الجثه؟ اسمع السالفه. في تعرفون التنور اللي يعملون فيه الخبز او العيش، بالمصري يسمونه العيش، الخبز المخبوزات يعني، تنور وعاملينه من الطين، يكون في اسفله فتحه كبيره اللي يحطون فيها الخشب، وهذا الخشب لما يولعونه يصير التنور حار، وتكون في فتحه فوق اللي يوضعون فيه العجين. اخذوا جثه عياش، جثه زوجها وبمساعده ولدها الكبير، وحطوا الجثه تحت بالفتحه اللي يحطون فيها الاخشاب، وحطوا كذلك الاخشاب وولعوا فيه النار، واستمروا يطبخون فيها التنور اللي يسمونه في الجزائر يسمونه كسرة. اطبخوا على جثة عياش. لذلك ايه لما شافت المنظر، امها كل ما تطبخ، امها طبعا تعمل الخبز وعلى نفس التنور فوق تطبخ يعني اي شيء يبي ياكلون يطبخون فوق، لانها فوق هم في فتحه اللي هي الساخنه اللي هي مثل المقله يحطون وكذا، او ان مثلا تعمل شاي او تعمل حليب او اي شيء يعني. فالبنت عارفه ان تحت هالتنور جثه ابوها، لذلك امتنعت ان تاكل، مش مأزه نفسها وخايفه ومرتعبه وابوها داخل هالتنور، ابوها تحت بالنار هذه، هذه تطبخ ولا كأن في شيء صاير. يوم قالت حق عمتها السالفة هذه، العمة انجنت، ما هي مصدقة اللي قاعدة تسمعها. أخذت البنت وطارت فيها إلى مركز الشرطة وبلغت في الموضوع، وعلى طول يداهمون البيت ويلقون قبض على زوجة عياش وعلى ولده الكبير وعلى عيال الثانيين، ويجيبون الأدلة الجنائية فعلا، وبدوا يطلعون من هالبقايا، ولا في بقايا للعظام يعني متفحم لدرجة ان حتى العظام صاير رماد، لكن اكدوا ان فعلا هذه تعود لجثة بشرية. واعترفت زوجة عياش بالقصة وبتفاصيل الجريمة وبمساعدة ولدها الكبير. هذا الولد سألوه شلون طاوع أمك على هذا؟ قال أنا ما أقدر، أنتم ما تدرون أمي هذه مسيطرة علينا كلنا، وإذا ما أساعدها راح تقتلني، وأنا أدري أنها أصلا تعمل في الدعارة وتبي تخلص من أبوي علشان يعني تأخذ راحة، أنا أدري بكل شيء لكن أخاف، أنا متربي على الخوف، أنا أصلا أعتبر نفسي أسير عندها، أنا فعلا ساعدتها لكن مو أنا اللي قتلت، أنا ما لي شغل أنا. المهم والأم قالت له أنا اللي قتلته، وأنا اللي سويت، وأنا اللي سويت، وأنا كذا، تحاول إن تنقذ ولدها يعني، لكن الولد ما تم إعفائه من الجرم، حكموا على الولد بالسجن 5 سنوات. وعلى هذه المرأة بالسجن لمدة 8 سنوات، لأن عيالها كلهم تنازلوا عن حقهم يعني. الولد لما طلع من السجن سووا له عزومة أصدقائه وربعه وكذا، وكذلك الأم لما طلعت ردت عاشت حياتها طبيعي. وهذه نهاية سالفتنا. أنا أدري والله سالفة تقهر يعني، نهايتها تقهر. وفمان الله، مع السلامة.